ان الشهاب اصله ذلك الايه النجم السماوي اللامع الذي يضيء في ظلام الليل اسمه ايه شهاب. يبقى حينما يختلط النور مع الظلمه نقول ايه شيء اشهب، وحينما تختلط شعيرات بيضاء في شعيرات سوداء في الراس واللحيه نقول ايه لحيه شهباء او ايه جمه. الشعر اسمه ايه جمه، جمه شهباء او لحيه شهباء لاختلاط بياض شعرها بسواد شعرها. طيب سنه شهباء هنا سنه وذلك سنه شهباء. يبقى جف زرعها فلم يبق من اخضره الا القليل، واحترق سائر الزرع بلهيب الشمس الحار، فسميت شهباء لاختلاط لجفاف وموت الزروع واشبه بالحريق الذي انتشر في الهشيم. فيعبر عن السنه سنه المجاعه، يعبر عن سنه المجاعه بانها سنه شهباء لاختلاط بياضها بسوادها، فالبياض يرمز الى الخير والسواد الى الشر، البياض الى الشبع والري، والسواد الى ايه؟ الجوع والعري والظمأ. فيقال سنه شهباء لاختلاط لقله خيرها في كثير ايه؟ شرها. تقول وذلك في سنه شهباء لم تبق لنا شيئا. فخرجت على اتان لي امراه معنا شارف لنا والله ما تبط بقطرة. الأتان أنثى الحمار اللي ذكر الاسم والإيه والأنثى لها اسم، فالذكر اسمه حمار والأنثى اسمها إيه؟ مدام الحمار؟ حمارة اسمها أتان. أتان أتان يعني اسم الأرنب مثلا، على سبيل المثال الأرنب اسمه أرنب، طب ومراته أرنبة؟ لا اسمها حكرشة. حكرشة حكرشة. كل يعني حيوان له اسم، يعني أسد يسمى أسد أو ليل، ومراته اسمها إيه؟ لبؤة. فالأنثى أنثى الحمار اسمها إيه؟ أتان. تقول أتان حمراء، حمراء تبقى بيضة ولا سودة؟ بيض زي القمر. تقول ان في سنه شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت فخرجت على اتان لي قمراء معنا شارف لنا. الشارف هو الجمل المسن سواء كان ناقه او جمل، يبقى الشارف هو المسنه من الابل سواء كانت ذكر او ايه او انثى، وكانوا يتسمون بهذا الاسم يعني اشتهر في الشمال الافريقي من العرب باسم الشارف، فكان احيانا يسمى شارف يعني يعني جمل فخم. ومعنى شارف لنا يعني جمل او ناقه مسنه والله ما تبض بقطره. عرفنا انها من انها انثى ناقه انها ما تبض بقطره. البض هو خروج الشيء الحسن، يقال للبنات حينما يعني يصلن الى سن المحيض وتبدو لهم مفاتن او محاسن يقال لهم اظهرن البض. البض اللي هو يعني المفاتن وما برز من حسنهن بعد سن الطفوله التي كان لا يتميز يعني لها محاسن الفتاه، اظهرن بضا واخفينا بضا. يبقى البض هنا كل شيء حسن يبرز، فقطرة اللبن تبرز في يوم المجاعة يبقى اسمها ايه؟ بض، يعني شيء جميل ظهر، شيء ما يعني من المحاسن والمفاتن. تقول والله ما تبض بقطرة، يعني ما بتحلفش نقطة لبن. هم جايبينها طبعا زوجها راكب عليها وهي راكبة الايه؟ الأتان الخمراء، وجايين على الايه؟ على مكة عشان يحصلوا على رضيع. من فوائد هذه الشارف انها ليركب ظهرها ويشرب لبنها، فهم جايين يعني يتغذوا على لبنها في الطريق، فما بضت في الطريق بقطره لعدم وجود الكلى لانها سنه ايه؟ شهباء.